بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أرسل عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلة زهور كبيرة إلى سفارة بلادنا لدى هذا البلد يوم 8 أيلول.